الوجه الثاني يبدأ حالا ويصل القراءة تحت عنوان الإيمان بالغيب ودلالته على الخالق. هذا وفيه المعنى العام لكلمة الغيب في النص القرآني يمكن التعرف على دلالة قول الله تعالى في سورة الملك في الآية 18، وهو سبحانه يعرف بأنماط من الخلق تقيم علاقات إيمانها بالله وتقوم عقيدتها في الله على هذا الأساس القائم على الخشية من الله والممتد بالخشية من الله إلى كل مظاهر الكون وآياته وبراهينه. يقول تعالى عنهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، الآية 18 سورة الملك. إن هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب كما لو كان الله تعالى حاضرا في الغيب، أنهم هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وفاضت بالدمع أعينهم، وهم الذين جعل الله جزاءهم أن يذلهم يوم لا ظل إلا ظله، وهو سبحانه يرفعهم إلى منزلة خشيته بالغيب ليكون لهم حسن ثواب المغفرة والأجر الكبير. إن هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب هم في خشية من الحرمان من معينه وفي خشية من الوقوع في عذابه، وإن لم يروا ذلك المعين أو العذاب وهم صدقوا بهما وهما في غيب عنهم. إن هؤلاء الذين رغبوا في ثواب الله وتورعوا عن أن يقعوا في عذابه لن ينتظروا حتى يروا ذلك العذاب بأعينهم فيؤمنوا كما فعل فرعون الذي ظل على الكفر والكبر والاستعلاء حتى إذا أدركه الغرق قال كما عبر عنه رب العزة: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وهؤلاء المؤمنون الذين تحدث عنهم القرآن الكريم في إيمانهم بالغيب أن يكونوا كهؤلاء الذين جعلهم الله سلفا ومثلا للآخرين وهو يأخذهم بأعمالهم في مثل قوله تعالى: وكم من قلة أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ولذلك لم ينفعهم الإيمان ولم ينفعهم الدعاء كما جاء في قوله تعالى في سورة الأنفال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. غافر 84 و85. هؤلاء المبطلون خسروا أولادهم وآخرتهم لأنهم لم يخشوا الله حق خشيته بالغيب، وإنما أفلح المؤمنون الذين يخشون ربهم بالغيب مهتدين به إليه وهم يصدقون بالغيب من وعده ووعيده ومن رحمته وعذابه كما لو كانوا يعلمون ذلك على مرمى البصر منهم أينما كانوا وحيثما صاروا، تصديقا بما نزل به الوحي على رسول الله إليهم وعقلا لآياته، وبذلك استحقوا أن يكون لهم من الله حسن ثواب الآخرة، وبذلك استحقوا أيضا أن يكون في إدراكهم لبراهين الله لهم أرقى إحساسا وأسمى شعورا وأعظم فهما لأولئك الذين نقلوا آيات الله وبراهين في كتب العهد القديم، أو أولئك الذين أنسب إليهم التعامل مع الله على ضوء العلاقات المادية والحسية في كتب التراث الإسرائيلي. إن الإيمان بأساس الخشية الصادقة لله تعالى بالغيب يقع للمؤمنين في توجيه أقوالهم وأعمالهم إليه تعالى بينما الله تعالى ذاته في غيب عنهم، وبينما هم بتفكيرهم في خلقه وتعقلهم بآياته في السماوات والأرض وفي أنفسهم وتدبرهم بآياته أي مفصلة في الكتاب قد استيقن الدلالات والآيات على أنه سبحانه هو على وفق ما قال عن نفسه سبحانه في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بهذا الإيمان بالله الذي تلين به من خشية الله جلود المؤمنين وقلوبهم بذكر الله وما أنزل من حق في القرآن الكريم يصبح المؤمنون والمسؤول على طاعة الله بأقوالهم وأعمالهم، فهم يقيمون الصلاة خشية لله وينفقون مما رزقهم الله، وفي هاتين العبادتين يقام المدخل الواسع في عقيدة المسلم إلى كل الطاعات والأعمال الصالحات الباقيات، أي يقام المدخل إلى الدين الحق بأركانه وأخلاقه عملا وقولا مبطنا توجيها في حياة الناس ليس بالشكل الذي تقوم عليه دروب العبادة والتقرب لبعل وأشتروت في عقيدة أصحاب التراث الإسرائيلي في العهد القديم. وبهذا الإيمان القرآني الذي يسبق في خشية هؤلاء المؤمنين بكل وجوه الخشية والنافذ إلى ما وراء حدود الغيب يتتابع في القرآن الكريم وصف عطاء الله لهم مع نعمة المغفرة من الأجر الكبير والوعد الموجز في مثل قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء أبو السلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سورة قاف الآيات من 31 إلى 35. بهذا الإيمان بالغيب وبهذا الأساس الذي يقوم على خشية الله تطالعنا سورة البقرة في كتاب الله تعالى وفي الآيات الأولى بهذه القاعدة الإيمانية التي يقوم عليها إيمان المسلم ويتميز. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. البقرة الآيات الأولى إلى الثالثة. والمعنى هنا جمع شامل لجميع الغيب الذي جاء به القرآن الكريم مع كل دلالة الصدق في التعبير عن هذا الإيمان بإقامة الصلاة وغيرها من أركان الإيمان بالله رب العالمين. ومن هذا الأساس القرآني أو قل بهذا المدخل القرآني الذي يرد به المؤمنون كل مجالات الإيمان بالله رب العالمين، فإن وجوه الغيب التي يؤمن بها المؤمنون بالله في القرآن الكريم والتي على ضوئها تتحدد عقيدة المسلم في الإيمان بالله يتسع فيها قلب المؤمن وعقله وبصيرته لتشمل بالإضافة إلى الإيمان بالله تعالى الذي هو عالم الغيب الشهيد الإيمان بملائكته وهم غيب يصدق به المؤمنون في القرآن الكريم تأسيسا على الإيمان بالله. كذلك يشمل الإيمان بكتب الله التي نزل بها وحيه إلى رسله لأنه تعقلها ورعاها وصدق بكل ما فيها من الغيب وذلك من خلال خبر القرآن الكريم عنها. وإذا ما صدم عقله بغير ما أخبر به القرآن الكريم صد عنه ولم يعقله ورفض كل المعطيات التي يمكن أن تتنافى مع خبر القرآن الكريم. ولعل منهجنا الدراسي النقدي الذي حاولنا به أن نتناول الجوانب المهمة في تراث إسرائيل في أسفار العهد القديم كان بأساس من هذه القاعدة التي نؤمن بها في كتاب رب العالمين باعتباره الكتاب السماوي الوحيد الذي تم إلى المؤمنين به على نفس الهيئة والحال التي أودعها الوحي الإلهي قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودون وسجل بالشكل الذي عرضناه في الباب الخاص بعصمة القرآن الكريم عن التحريف وعن الحق في والإضاعة حاشية في كتابنا التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم من انتهت الحاشية. هذا وبرهان القرآن الكريم في دعوته للناس للتعرف على براهين وآيات رب العالمين من خلال نهج القرآن وعطائه نره في عديد من الآيات والدلالات والبراهين على أوجه كثيرة ومنها مثلا الآتي الله والخلق. في سورة الأعراف الآية 54 تعريف برب القرآن الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وهو تعريف لا يحتاج إلى شرح أو تفسير، ومن ثم لا يسمح للقائلين بالرمز أو التأويل أن يردوا دلالته ولا أن يفسدوا معانيه. ذلك أن البرهان القرآني الذي في سورة الأعراف كان نموذجا في التعريف بالخلق على الخالق ليس الأمر الذي يحتاج إلى لغط أو تأويل كما قلنا، كما أنه لا يسمح مطلقا في مباشرته الواضحة بما يقوله القائلون بالتشبيه أو التجسيم مثل ما فعل كتاب العهد القديم في قصة خلق الكون في سفر التكوين من الإصحاح الأول والثاني في نسبته للعناء والإجهاد الذي حل بإلهه في يوم الخلق السادس فاستراح في اليوم السابع وباركه وقدس. حاشية التكوين الإصحاح الثاني الفقرة الثالثة انتهى. ولكن خالق الخلق بالقرآن الكريم هو سبحانه بتلك القدرة التي يغير بها كل مخلوقاته ولا يتمثل مع الخلق في شيء من خواص خلقه تعالى الله عما يقولون عليا كبيرا. يقول سبحانه في دعوة معرفة جميلة وقوية الدلالة والبرهان يؤدبها للناس جميعا فلا يخص قطاعا من البشر دون غيرهم، ولكنه كما يقول إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حاشية سورة الأعراف الآية 54 انتهى. وفي شرح هذه الآية الكريمة يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بين تعالى أنه منفرد بقدرة الإيجاد فهو الذي يجب أن يعيد وأصل ستة سدسة فأضمنت الدال في السين فالتقي عند مخرج التاء فغلبت عليهن واليوم هو من طلوع الشمس إلى غروبها فإن لم يكن شمس فلا يوم. حاشية القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري في كتابه الجامع لأحكام القرآن في الجزء السابع في الصفحة 19 بعد 200 طبعة دار الكاتب العربي للطباعة والنشر عام 67900 ميلادية على القاهرة وانتهت الحاشية. قال القشيري: وقال لنا 6 أيام أن نؤمن الآخرة كل يوم 1000 سنة لتفخيم خلق السماوات والأرض. قال مجاهد: وذكرت هذه المدة ولو أراد خلقها في ضخمة لفعل إذ هو قادر على أن يقول لها كون فتكون، ولكنه أراد أن يعلم العباد رفقا التثبت في الأمور ولتظهر قدرته للملائكة شيئا بعد شيء. وهذا عندما يقول خلق الله سبحانه الملائكة قبل خلق السماوات والأرض. وهناك حكمة أخرى من خلق السماوات في 6 أيام، لأن لكل شيء عنده سبحانه أجل، فالعدد الذي ذكر لتقليل الأمر من العباد وليس الأمر كما يقول كتاب العهد القديم هذا. ويعد القرآن الكريم مقولة العهد القديم في خلق السماوات والأرض ويأخذها جملة وتفصيلا، وذلك في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام من السماء والغروب فاصبر على ما يقولون. وفي قوله تعالى: ثم استوى على العرش. يقول الإمام القرطبي: أكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنبيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك على وحقه الذين عليهم من عامة المسلمين المتقدمين وعقوبتهم من المتأخرين تنزيله تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة عندهم، وإنه يلزم الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم. انتهت الحاشية. هذا ومضمون القرآن الكريم في دعوته للناس للتعرف على براهين وآيات رب العالمين من خلال نهج القرآن وعطائه، نراه في عديد من الآيات والدلالات والبراهين على أوجه كثيرة، ومنها مثلا الآتي: الله هو الخلق. في سورة الأعراف الآية 54 تعريف برب القرآن الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وهو تعريف لا يحتاج إلى شرح أو تفسير، ومن ثم لا يسمح للقائلين بالرمز أو التأويل أن يلغوا دلالته ولا أن يفسدوا معانيه، ذلك أن البرهان القرآني الذي في سورة الأعراف كان نموذجا في التعريف بالخلق على الخالق ليس بالأمر الذي يحتاج إلى لغط أو تأويل كما قلنا، كما أنه لا يسمح مطلقا في مباشرته الواضحة بما يقوله القائلون بالتشبيه أو التجسيم مثل ما فعل كتاب العهد القديم في قصة خلق الكون في سفر التكوين من الإصحاح الأول والثاني في نسبتهم العناء والإجهاد الذي حل بإلههم في يوم الخلق السادس فاستراح في اليوم السابع وباركه وقدس. حاشية التكوين الإصحاح الثاني الفقه الثالثة انتهى. ولكن خالق الخلق بالقرآن الكريم هو سبحانه بتلك القدرة التي يغير بها كل مخلوقاته ولا يتمثل مع الخلق في شيء من خواص خلقه، تعالى الله عما يقولون غلوا كبيرا. يقول سبحانه في دعوة واضحة جميلة وقوية الدلالة والبرهان يؤديها للناس جميعا فلا يخص قطاعا من البشر دون غيرهم، ولكنه كما يقول: إن ربكم الذي خلق السماوات. وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل بين على فساد قول من قال بخلق القرآن، إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقا لكان قد قال: ألا له الخلق والخلق، وذلك عين من الكلام المستهجن، والله تعالى يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه. ويدل عليه قوله سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره والشمس والقمر مسخرات بأمره، فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمة بأمره، فلو كان الأمر مخلوقا لافتقر إلى أمر آخر يقوم به، وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى ما مهمته، وذلك محال، فثبت أن أمره الذي هو كلامه قديم أزلي غير مخلوق ليصبح قيام المخلوقات به. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأخبر سبحانه أنه خلقهما بالحق عن القول، وهو قوله للمكونات كن، فلو كان الحق مخلوقا لما صح أن يخلق به المخلوقات، لأن الخلق ما يخلق بالمخلوق. يدل عليه قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لنبينا المرسلين. وكذا قوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنه مبعدون. وقوله: ولكن حق القول. وهذا كله إشارة إلى الصدق في القول في القدم، وذلك يوجب الأزم في الوجود. هذا والمتدبر في آيات الله تعالى في ذكر الحكيم يطالعه من براهين التدليل على خالقية رب العالمين لكل شيء في الخلق بغير مماثلة من الخلق وبانفراده سبحانه بخلق كل شيء. هذا ويقدم كتاب الله تعالى للتدبر والنظر صورة كريمة كأنموذج من عديد الصور والنماذج التي يقدمها القرآن الكريم آية وبرهان من الله في الكون ليتعرف بها ومن خلالها على رب العالمين في ذلك المشهد العظيم الذي يسوقه جل ذكره في محكم الذكر. يقول سبحانه في سورة الأنعام: إن الله خالق الحي والميت، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وانظروا إلى ثمره إذا أثمر ونور، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يقول القرطبي: عد سبحانه من عداء الزمن ما يحجز عن أدنى شيء منه آلهة المعاندين والمكابرين. فقوله تعالى: إن الله فالق الحب والماء، أي يشق المرأة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر، وكذلك الحبة، ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة محية. وهذا معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي عند الحسن والقتادة. وقال ابن عباس والضحاك: معنى فالق أي خالق. وقال مجاهد: على بالفلق الشق الذي في الحب وفي النواة، والمعرج الأمران ويخرج كل ما له عود. وقوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا إلى آخر الآية، أي ذلكم الله ربكم فالق الإصباح. وفالق الإصباح معت لاسمه تعالى، والصبح والصباح والإصباح أول النهار يريد الفجر. والإصباح مصدر أصبح، والمعنى شاق الضياء عن الظلام مكاشفه. وقال الضحاك: فالق الإصباح فالق النهار، وهو معرفة لا يدور فيه التنميم عند أحد من نحوين. وفي الواقع عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فارق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين واغنني من الفقر، واعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. حاشيه: ما سبق هو من القرطبي في الجزء السابع صفحة 45 انتهى. هذا وفي قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر، الآن إشارة إلى خلق آدم عليه السلام. انظر إلى قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا الآيات. إنك تحس ومن داخل مستودع فيك من مقومات الروح وأسراره في الخلق، بعيدا عن كيانك الترابي، أنك أمام قوة وعظمة وهيمنة للخالق العظيم الذي أخرج نبات كل شيء. وقد جعل سبحانه براهين ودلالة التعرف على أمره وآياته من خلال دعوته للناس أن يروا ويتدبروا لعقله من مادة الخلق وقانون الله فيها، كيف يتحكم عليهم أن يوقنوا أنه بمقتضى ما يرون في مادة الخلق لابد أن تكون مغالاة الخالق لخلقه وتنزله جل وعلا حقيقة مستقرة في القلوب، وأن تكون من الضمائر. ولذا فلا يجب عليهم أن يكون الحديث عن الإله ولا عن العقيدة الدينية بمثل ما ذهب إليه أصحاب العهد القديم في أسفار تراث إسرائيل في العهد القديم. هذا وفي سورة البقرة آية كريمة، وكأنها تتمم وتكمل موضوع وبرهان آيات الأنعام التي معنا. ففي آية البقرة يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها الآيات. وإذا كانت هذه الآية الكريمة على ضوء ما تخبر به، قد جعلت الماء وسيلة في إحياء الله تعالى الأرض بعد موتها، أي بعد جفافها وجذبها وخلوها من النبات الحي الذي تحيا عليه وبه الأحياء جميعا. فإن الله سبحانه وتعالى كما تقول آية آل عمران يحيي ويميت مطلقا بغير وسائل من خلقه، وإنما بالأمر الأزلي الذي يقول به للشيء كن فيكون، ألا له الخلق والأمر. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا الآية. وفي سورة العنكبوت نرى تلك اللفتة القرآنية الباهرة التي تقرر أن الله وحده بغير وسائط ولا مشابه يبدأ الخلق ثم يعيده إلى ما كان عليه في علمه هو سبحانه. وهو سبحانه فيما يفعله من أمر لا يصطفي شعبا بربوبيته وانفراده به على شعب، ولا ينتمي لقبيل دون قبيل، إنه هو رب العالمين. يقول تعالى في سورة العنكبوت: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا الآيات. هذا وتتابعنا سورة الروم بذلك التوحيد المنزه لله رب العالمين والذي يقر فيه الخلق بقلوبهم وعلم نفوسهم من خلال هذه الآيات الكريمة التي تسوق تلك الحقيقة المطلقة التي تتعلق برب العالمين والتي ما اقترب كتاب العهد القديم من طبها ولا عرف نقائها. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وفي دائرة غير تلك التي يقوم عليها الإيمان المؤمن في القرآن الكريم بالغيب الذي هو في علم الله، علم يعلمهم بما شاء، فيصبح الغيب الذي يؤمنون به بعد وحي الله لهم من خلال رسله وأنبيائه يصبح ذلك علما وقع أو لم يقع. يخاطب الله سبحانه كل الخلق وعلى ضوء ما وهبهم جميعا من فطرة وما عرفوا على ضوئها ويهديهم من قوانين وبراهين شاهدة ودالة على حقيقة الإيمان بالله رب العالمين. يخاطب الله الخلق في دعوة صريحة واضحة ومباشرة، يقول تعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. الآيات. وبهذه الآية الكريمة وغيرها كثير يفيض به الذكر الحكيم تبطل كل مفتريات قصص الخلق فيما تسوقه من رسمية المعز في أخبار خلق الله في كتب العهد القديم، لأن الله الخالق هو في عقيدة المؤمنين في القرآن الكريم على ضوء ما أخبر وأمر يخلق ما يشاء ويختار، ولا يندم على فعل وقع في خلقه على حد افترت وادعت أئمة عبارات كتاب سفر التكوين التي تناولناها بالدراسة والنقد في حينها. كما أنه سبحانه وتعالى لا يتعب فيستريح، وإنما هو رب خالق يغير الخلق. وهو كما يقول سبحانه في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الآية. وهو سبحانه الذي بإرادته وحده تكون كل الأشياء، وهو الذي لا يعزب عن علمه مثقال حبة في الأرض ولا في السماء، وكل أمر من الأمور عليه سبحانه خلقا واعدا لا بدءا انتهاء يقول له فيكون. كما يقول سبحانه في سورة فاطر: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. الآية. ورب القرآن الكريم الخالق لكل شيء رب العالمين ليس يهوى الذي هو في العهد القديم رب محارب يدخل بعض المعارك ليقاتل عن شعب في مواجهة شعب فيكسب بعضها ويخسر الآخر، ولكنه على ضوء آيات الله وبراهينه في الذكر الحكيم رب خالق لكل شيء، وهو أيضا مدبر أمر كل شيء في الخلق جميعا وعلى مستوى كل الخلق جميعا من خلق الحب والماء إلى تسخير الرياح لتحيي الأرض الميتة إلى حركة النجم الكبير ومساره، كل ذلك يجري بإذنه وأمره وتدبيره. تقول آية فاطر وهي تسوق برهان الله المؤمن بالله من خلال نهج القرآن وعطائه وبراهينه: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذا ونرى القرآن الكريم بوضوح يحكم أنه كلام الله الخالق يوجب برهان الله للناس جميعا. نراه في بعض آياته الكريمة لا يخاطب الناس جميعا بالأساس الذي وضعه المؤمنين في إيمانهم بالله، ولكنه سبحانه كما معنا في هذه الآية يقول ويسوق براهين يمكن فهمها، والله تعالى أعلم بمراده منها على ضوء دلالة الآية، لأن الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا يعقبها المطر الذي ينزل إلى الأرض الجامدة الهامدة فتدب فيها حياة الأنبات والخضرة، والذي بقدرته تعالى تتم هذه العملية وهي تجري أمام خلقه جميعا. ألا يقدر سبحانه على أن يؤثر الناس في يوم يقومون فيه برب العالمين بعد بعد موتهم ليحاسبهم على ما قدموا هذا. ويعدد الله سبحانه بعض أنعمه على الناس ويسوقهم قارنا في بعض خلقه لكي يكون ذلك بعض آياته وبراهين في مخاطبة خلقه قلب العقل بغير نسخ أو تأويل أو تشويه. ففي سورة النور يقول تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. الآية هذا. ومن الجدير بالذكر أنه قبل هذه الآية الكريمة كانت الآيات السابقة عليها في نفس السورة تسوق بعض براهين قدرته تعالى على الخلق ورضوخ كل ما خلق سبحانه بإرادته وأمره. يقول تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله. الآيات. وبهذا القدر الذي هو جزء بعيد من كل كبير يحتويه كتاب الله كبراهين وآيات من الله للخلق، يقوم برهان القرآن الكريم في التدليل بغير صنعة كهنوتية ولا رموز أو تواصل على انفراد الخالق سبحانه وتوحده ومغايرته للخلق بحكم أنه رب كل شيء وخالق كل شيء. ومنطق وبرهان القرآن يراهن المؤمن وكل دلالة فيهما من خلال عطاء القرآن الكريم ومنهجه تغير منهج ومنطق كتاب أسفار التراث الإسرائيلي في العهد القديم في كل ما ذهب إليه، وترفض هذه البراهين تماما. وهي كذلك ترفض أساليبهم عن الله الخالق رب العالمين، لأنهم على ضوء ما عرفوا يشابه الخلق ويتناسل معهم، وتحب عليه الصور والأشكال والرموز، وتتغير طبيعتهم من حال لحال ومن موقف لآخر. ورب القرآن الكريم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومنهم يغير منهج القرآن تماما منهج كتاب التراث الإسرائيلي في العهد القديم في كل ما ذهب إليه حول قضية الألوهية، سواء بالتنزيل أو التجسيم، لأنهم لم يفرقوا بين طبيعة المخلوقات والإيمان بالخالق. حاشم: أفرز العقل الإسلامي دراسات في العقيدة الدينية تتعلق بالإيمان بالله الواحد توحيدا لا تشوبه أدنى علائق أو صور الأرض من خلال عقل منزه بالله، أقبل على نصوص الذكر الحكيم بطهر ونقاء بغير تشويه للنصوص أو بترها. فجاءت أفكار العقل الإسلامي وعقيدة المسلمين في مجال التوحيد تنزه رب العالمين تنزيه يليق بذاته بحكم أنه خالق كل شيء. ومن هذه الدراسات ما كتبه أحد علماء المعتزلة في كتابه عن التوحيد، ديوان الأصول لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري، الذي حققه الدكتور محمد عبد الهادي أبو وريدة طبع دار الكتب المصرية عام 1969. وعند قوله في الصفحة 73: أوليس عندكم أن الجسم في أول حال خلق الله تعالى يخلو من الحركة والسكون إلى آخره. إلى هنا وتنتهي قراءتنا في كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، دراسة في الدعوة والدعاء، تأليف الدكتور صابر طعيمة، الناشر مكتبة المعارف بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.